سمعت. يقول السائل: يا شيخ، هل يزكى الذهب الذي لا يستعمل أو ذهب يستعمل في مناسبة فقط؟ أفدنا جزاك الله خيرا. الراجح أن الحديث زكى إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، الراجح أنها زكى ولو أنها تلبس أو ما تلبس، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول زكى، هذا الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.